المصنف جمع بين الحال والتمييز، لماذا؟ نعم، لما بينهما احسنت من الاشتراك في عدة أمور، فما هي؟ الحال والتمييز اشتركان في أمور، نعم، أن كل منهما منصوب وكل منهما فضلة وكل منهما منكرا وكل منهما رافع لإبهام للإبهام وكل منهما يقع بعد تمام جملة. طيب أحسنت، هذه أوجه الشبه بين الحال والتمييز، فلذلك ومن أجلها جمع بينهما في باب واحد. إلى كم أقسام تنقسم الحال؟ إلى قسمين، حال مؤكدة وحال مبينة، فما هو الفرق بينهما يا محمد؟ نعم، المؤكدة هي التي يفهم معناها بدون ذكرها، فتبسم ضاحكا ولا مدبرا ثم وليتم مدبرين ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فالإعتاء هو الإفساد، فقولك لا تعثوا أو قوله لا تعثوا معنى لا تفسدوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تفسدوا، نفهم هذا قبل ذكر الحال، فيكون مفسدين لا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه حال مؤكدة لأن معناها قد فهم من عاملها لا تعثوا. طيب، لآمن من في الأرض جميعا، لآمن من في الأرض جميعا، جميعا حال مؤكدة لأن قوله من علمنا الجميع، لأن من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم تشمل الجميع، لآمن من في الأرض أي الذي في الأرض، فيكون جميعا حال مؤكدة، فهذا هو ضابط الحال التي يفهم معناها بدون ذكرها، الحال المؤكدة ما تحتاج يعني إذا ذكرتها بعد ذلك تكون من باب التوكيد، وإلا تفهم المقصود، فإنك إذا سمعت قول الله لا تعثوا في الأرض أي معنى أن الله نهى عن الفساد، لا تعثوا في الأرض أي لا تفسدوا، فإذا قال مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين علمنا أن هذا توكيد، وكذلك إذا سمعت قول الله ثم وليتم علمنا أنهم أدبروا، ثم وليتم أي مشيئتم أدبرتم ما أقبلتم على الخير، فيكون مدبرين بعد ذلك توكيد، حال مؤكدة. محمد، والمبينة هي التي لا يفهم معناها بدون ذكرها، لا يفهم معناها بدون ذكرها، وأيضا ضابطها هي التي تقع في جواب كيف، وتلك ما تقع في جواب كيف المؤكدة، هذه الحال المبينة التي يفهم معناها بدون ذكرها وتقع في جواب كيف، جاء زيد راكبا، فما تفهم راكب من قولك جاء زيد، لأنه محتمل أنه جاء راكب وغير إيش وغير راكب، فلما تقول راكبا فهمت معنى المقصود بذكرها، أما بدون ذكرها ما تفهم الركوب من قولك جاء زيد، فإذا حال مبينة هي التي يفهم معناها لا يفهم معناها بدون ذكرها، وهي التي تكشف صفة صاحبها، تكشف صفة صاحبها، تبين الحال التي عليها صاحب التي عليها صاحبها، وهذه الحال المبينة تأتي من ماذا؟ من المفعول، تبين صفة المفعول وهيئة المفعول عند حصول الفعل عليه أو وقوع الفعل عليه، وتبين هيئة الفاعل عند صدور الفعل منه، جاء زيد راكبا والأول ضربت زيدا مكتوفا، وأيضا تأتي من الخبر، أحسنت، هذا بعني شيخا، نعم، من الجار المجرور، العامل في هذا يقال العامل فيها وما يقال من الجار المجرور، هذا العامل فيها. طيب، فهي تأتي من هذه الأشياء التي ذكرتها، من الفاعل ومن المفعول أو ذكرت ومن الخبر، أمثلتها ما سمعت، فتلك بيوتهم خاوية، هذا بعني شيخا، هذه من الخبر، الحال قلنا فضله وصف فضله، هل هذا لازم فيها أم أنه أغلبي؟ أغلبي أحسن، ده فضله، هذا الوصف في الحال ليس بلازم وإنما هو أغلبي، فإنها قد تأتي غير فضله كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ما يستغنى عن مرحا، لو قالوا لا تمشي في الأرض معنى النهي عن المشي مطلقا، والله ما أراد هذا، وإنما أراد النهي عن مشي معين وهو مشي المرح والتكبر. أحسنت. وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذه حال لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها، لأن الله لأن لو نفى فقط مطلق ربما يفهم غير المقصود، ما خلقنا السماء والأرض، الله خلق السماء والأرض، ولكن يريد أن يبين الحكمة أنه ما خلقها لعبا سبحانه وتعالى وإنما خلقها لحكمة جل وعلا، فهذه حال لا يستغنى عنها، بخلاف جاء زيد راكبا، جاء زيد ضاحكا إلى آخر، فتلك بيوتهم خاوية أيضا من هذا الباب، من باب ليس من باب اللزوم، فتلك بيوتهم ربما إشارة فقط إليها، لكن إن كان خاوية لا يظهر إلا بذكره فنعم. فالحاصل أنه الحال أو أن الحال كما تقدم معكم الأصل فيها الفضلية، أنها فضلة أي يستغنى عنها، وأحيانا الإتيان بها لا بد منه، الإتيان بها لا بد منه أي أنها لا يستغنى عنها، وهذا نادر فيها، هذا نادر فيها، والأصل أنها يستغنى عنها أي فضلة، جئت بها ولم تأتي بها مستغنى عنها، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ما هو المشتق؟ نعم حسنت، المشتق هو ما أخذ من غيره، كلمة أخذت من غيرها يقال لها مشتقة، كل كلمة، لكن قوله الآن وجدته اشتق من الأفعال، هل عن انتقاد ولا معنى انتقاد؟ نعم حسنت، فإن الأشياء مشتقة من المصدر وليست من الأفعال، كل الأشياء الأوصاف مشتقة من المصدر، فما هو الوصف النحوي إذا قيل هذا وصف؟ ما المقصود بالوصف النحوي؟ خمسة، نعم خمسة أشياء، الأوصاف النحوية خمسة أشياء، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، واسم التفضيل، وأمثلة المبالغة، هذا هو الوصف، إذا سمعتم يقولون هذا وصف أي المقصود به الوصف النحوي، الوصف النحوي خمسة أشياء لا يتعداها، والوصف هو في حقيقة الأمر ما دل على حدث وذات متصفة به، هذه حقيقة الوصف، ما دل على حدث قائم وذات متصفة بهذا الحدث، زيد قائم، فقائم وصف لأنه دل على حدثه القيام ودل على ذات متصفة بهذا الحدث، فهذه حقيقة الوصف، ما دل على حدث وذات متصفة به، هذا يقال له وصف، زيد حسن وجهه، هذا وصف دل على حدثه الحسن وذات متصفة بهذا الحسن، وهكذا في اسم التفضيل وفي إلى آخر ذلك، فهذه حقيقة الوصف تحفظ، الوصف ما دل على حدث وذات متصفة به أي بهذا الحدث، كقائم فإنه وصف دال على حدث وهو القيام ودال على ذات متصفة بهذا القيام، مضروب وصف دال على حدث وهو الضرب وذات متصفة بهذا الحدث. قال رحمه الله ومنه، نزلنا في الحال، قال ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. طيب، تقدم معنا أخذ شيء مما يتعلق بالحال، ثم أشار هنا رحمه الله في هذا البيت إلى مسألتين، المسألة الأولى مسألة العامل في الحال، مسألة العامل في الحال، عامل النصب في الحال، وأنه قد يكون فعلا وقد يكون وصفا مشتقا وقد يكون جارا ومجرورا وغير ذلك، فالعامل في الحال يكون فعلا كما تقدم جاء زيد راكبا، وقد يكون وصف، وقد يكون وصف، كأن تقول مثلا هذا زيد طيب، زيد ضارب عمرا مكتوفا، زيد ضارب عمرا مكتوفا، فما هو العامل الآن فيه مكتوفا؟ ما هو العامل فيه؟ هل عندنا فعل في الكلام؟ ما عندنا فعل، وإنما عندنا وصف هو ضارب، قد يكون وصفا وقد يكون جارا ومجرورا كما تقدم معكم في الدار زيد جالسا، في الدار زيد جالسا، والأبيات التي تقدمت معكم مائس وغير ذلك من هذا الباب. فهذا العامل فيه جار ومجرور، في الدار زيد جالسا، في الدار جار ومجرور خبر مقدم، وجالس مبتدا مؤخر، وفي زيد مبتدا مؤخر، وجالس حال. ما هو العامل فيه؟ الجار ومجرور، العامل فيه الجار ومجرور، قد يكون ظرفا، عندك زيد قائما، عندك زيد قائما، وهذا تقدم معكم العامل. قال وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفيعا، وقد أجهز النصب والرفع معا. هذا تقدم معكم، يعني إذا قلت أين الأمير جالس يجوز جالس ويجوز إيش جالسا، فإذا قلت أين الأمير جالسا إيش الذي عمل فيه الآن؟ الظرف هو أين، وأيضا في فناء الدار بشر مائس، فإذا قلت في فناء الدار بشر مائسا ما هو العامل فيه؟ وفي فناء الدار بشر مائسا، الجار ومجرور، فالحال يعمل فيها الظرف ويعمل فيها أيضا الجار والمجرور كما تقدم معكم. فإذا قلت في الدار زيد ضاحكا، في الدار زيد ضاحكا، ضاحكا أن ما إعرابه على ما تقدم معكم، لا تنسوا الأبيات المتقدمة، في الدار زيد ضاحكا ما إعراب ضاحكا حال، ما هو العامل فيه؟ ما عندنا فعل، لا عندنا وصف، الجار ومجرور، الجار ومجرور يعمل أيضا في الحال. عندك زيد ضاحكا ما إعراب العامل، يعني قصدي ما إعراب ضاحك حال، إيش العامل فيه؟ الظرف هو عندك. فهذا هو البيت الذي أراد فيه بيان هذه المسألة الأولى، ومنه من ذا بالفناء قاعدة، من ذا بالفناء قاعدة، فقاعد الآن حال، قاعد حال، وبالفناء متعلق به قاعد. قال رحمه الله فمن يعرف هذا المثال، ومنه من ذا بالفناء قاعدة، نعم مبتدا، طيب وذا خبر، طيب وبالفناء جار ومجرور متعلق بقاعد، وقاعدا حال، والعامل فيه، العامل فيه الإشارة، اسم الإشارة، العامل فيه اسم الإشارة، فإن أيضا من العوامل في الحال اسم الإشارة. فهذه أربع عوامل تحفظ، الحال يعمل فيها الفعل، ويعمل فيها الوصف، ويعمل فيها الجار ومجرور والظرف، نجعلهما واحد، يعمل فيها الجار ومجرور والظرف، ويعمل فيها أيضا اسم الإشارة. تقول فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، ما الذي عمل في خاوية؟ اسم الإشارة هو إيش؟ تلك. هذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا، هذا مبتدأ وبعلي خبر وشيخا حال من بعلي. إيش العامل الآن؟ لا عندنا وصف ولا جار ومجرور ولا فعل، إيش العامل الآن في الحال؟ اسم الإشارة المتقدم. فهذه أربع أشياء تعمل في الحال تحفظ، وهذا المثال من ذا الذي أشرناه في الأمثلة، ومنه من ذا بالفناء قاعدة، من مبتدأ وذا خبر، وبالفناء جار مجرور متعلق بقاعدا، وقاعدا حال، قاعدا حال، إيش الذي عمل فيها هذه الحال؟ اسم الإشارة وهو ذا، عمل فيها اسم الإشارة وهو ذا. هذه المثلة الأولى التي أراد بيانها رحمه الله تعالى، أن عامل الحال قد يكون فعلا، قد يكون وصفا، قد يكون جارا مجرورا وظرفا، وقد يكون اسم إشارة. وهنا المثال على أي شيء هذا المثال؟ على أي شيء هذا المثال؟ على اسم إشارة، على أن العامل اسم إشارة. المسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله وبعته بدرهم فصاعدا. هذه المسألة تكلم فيها على عامل الحال على حذفه، على حذف عامل الحال، وأن عامل الحال قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. عامل الحال ما يلزم ذكره، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، وحذفه أيضا قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. حذف عامل الحال قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، والجائز إذا دلت عليه قرينة مقالية أو حالية. الجائز إذا دلت عليه قرينة مقالية أو حالية، كقولك لمن سأل كيف جئت فقلت راكبا، قلت راكبا، ما إعراب راكبا؟ حال. ما أين العامل فيه؟ أين العامل فيه؟ هل عندنا عامل مذكور؟ الآن أنا قلت راكبا جوابا على من قال كيف جئت فقلت له جوابي راكبا، فأين عامل الحال؟ محذوف. والتقدير، والتقدير ما لك أوجمته؟ قد تقدم كيف جئت يقول لي شخص، ها؟ جئت راكبا، جئت راكبا، أحسنت. فعامل الحال هنا محذوف وجوبا أو جوازا؟ جوازا، لأنه دلت عليه قرينة مقالية، وقد تكون القرينة عن حذفه وتدل على جواز ذلك حالية، تكون القرينة حالية، كقولك لمن قدم من سفر مبرورا مأجورا إن شاء الله، مبرورا مأجورا إن شاء الله. فما إعراب مبرورا مأجورا إن شاء الله؟ حال. أين العامل؟ سلمت على شخص جاء من سفر من الحج مثلا، جاء من الحج فقلت له مبرورا مأجورا إن شاء الله، ها؟ نعم حججت مبرورا مأجورا إن شاء الله، أحسنت. فهكذا يكون التقدير لمن قدم من سفر فقلت له مبرورا مأجورا إن شاء الله، أو جاء من سفر فقلت له راشدا، راشدا إن شاء الله، أي جئت راشدا. فهذه قرينة مقالية أو حالية؟ حالية، هذه قرينة حالية. القرينة المقالية مرجعها القول، مرجعها القول والكلام. شخص يقول لك كيف جئت فقلت راكبا، راكبا حال وعامله محذوف جوازا، والتقدير جئت راكبا. ما هو المسوغ لحذف عامل الحال؟ قرينة مقالية، وهي قولك إيش؟ كيف جئت، قول السائل هذا كيف جئت. فالقرينة المقالية مرجعها المقال، والقرينة الحالية ما هو مرجعها؟ المشاهدة. القرينة الحالية مرجعها المشاهدة، تشاهد شخصا جاء من سفر فتقول له السلام عليكم راشدا إن شاء الله، راشدا إن شاء الله، أو تودعه فتقول له مأجورا إن شاء الله، يريد الحج، مأجورا إن شاء الله على حجك. فما إعراب مأجورا سيكون؟ تذهب مأجورا إن شاء الله في هذه الحجة، فيكون مأجورا هذا حال والعامل فيه محذوف، تذهب مأجورا، تسافر مأجورا إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة للجواز، وأما الوجوب فهو فيما عدا ذلك. إذا لم تكن ثم قرينة مقالية أو حالية فيحذف وجوبا في هذه الحالة، يحذف وجوبا لا جوازا. قال رحمه الله: وبعته بدرهم فصاعدا، والشاهد هنا فصاعدا، ومن يعرف هذا المثال؟ وبعته بدرهم فصاعدا، حذف عامل فصاعد. نعم، طيب، بدرهم جار مجرور متعلق ببعته، طيب، وصاعدا حال من أي شيء؟ نعم، من فاعل محذوف، ذهب العدد صاعدا، ذهب العدد صاعدا، وتقول بعته بعشرين فسافلا، أي نزل العدد سافلا، نزل العدد سافلا. وصاعدا وسافلا هذان يحذف عاملهما بعد الفاء وبعد الواو فقط، بعد الفاء وثم من حروف العطف، بعد الفاء وثم من حروف العطف. اشتريت هذه البضاعة بمئة ريال فصاعدا، بمئة ريال فصاعدا، اشتريت هذه البضاعة بمئة ريال فسافلا، فسافلا يكون التقدير فذهب العدد صاعدا، نزل العدد سافلا، فيحذف عامل صاعدا وسافلا بعد الفاء، بعد الفاء العاطفة، وكذلك بعد إيش؟ بعد ثم فقط من حروف العطف. فإذا رأيت هذا الكلام، والذي سمع عن العرب هو صاعدا، أما سافلا قاسه ابن مالك رحمه الله، قاسه ابن مالك، أما سماع لم يكن هناك سماع في سافل، وإنما هو القياس. فهذا من باب حذف العامل، هذا من باب حذف العامل. اشتريت هذا الكتاب بمئة ريال فصاعدا، أي فذهب العدد مئة وقليل، زاد العدد ما هو مئة فقط، صعد العدد أكثر من مئة. اشتريت هذا الكتاب بمئة ريال فصاعدا، فيكون صاعدا هنا ما إعرابه؟ الفاء حرف عطف، وصاعدا حال من فاعل محذوف مع عامله، والتقدير اشتريت هذا الكتاب بمئة ريال فذهب العدد صاعدا، زاد العدد. طيب فسافلا نفس الخبر، إلا أنك تقدر فنزل العدد، فانحط العدد سافلا ولم يزد. اشتريت هذا الكتاب بمئة ريال فسافلا، أي فنزل العدد سافلا، انحط العدد سافلا. فهذا بالنسبة لصاعدا وكذلك لسافلا، دائما تراها على هذه الحال إن تنطق بها العرب، يقولون هذا بعته بألف ريال فصاعدا، بعت هذا الشيء بعته بألف ريال فصاعدا، فصاعدا مما حذف عامله وجوبا، فيكون فذهب العدد صاعدا. فالحاصل يا أخوان من الشطر الثاني في البيت الذي ذكره، أن عامل الحال قد يذكر وقد يحذف، وحذفه إما جائز وإما واجب. ومن الحذف ما سمع من كلامهم وبعته بدرهم فصاعدا، ولا يحذف عامل الحال إلا بعد الفاء وثم المقترنين بصاعد أو سافل، مقترنين بصاعد أو سافل. وأما حروف العطف لا، الأخرى فلا. والذي سمع من كلامهم أي اللفظين صاعدا أم سافلا؟ صاعدا. أما سافل فقاسه ابن مالك رحمه الله تعالى، قاسه ابن مالك. طيب هذا هو درسنا إن شاء الله. وأما بالنسبة لعامل الحال فهو كما سمعت، لا يقتصر في العامل على فعل فحسب، بل يشمل الفعل والوصف والجار ومجرور والظرف والإشارة، كل هذه تصلح للعمل في الحال. لكن المسألة الثانية هي مسألة حذف العامل، ولعله يأتي مزيد إن شاء الله على هذا في غير هذا الكتاب. وهنا في المثال يا أخوان هذا من الحذف الواجب، فسافلا فصاعدا من الحذف الواجب. قال هذا البيت: لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، يعتبر ناقضا للبيت المتقدم، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق فعلي. نعم يعتبر معارض للبيت المتقدم، والبيت المتقدم هو الصواب عندهم وهو مشهور مذهب البصريين. قال: ما معنى كلامكم أو شيء؟ تأتي الحال من الخبر، هل تقصدون يأتي بيانا لهيئة الخبر؟ نعم يأتي بيانا لهيئة الخبر، كما سيأتي بيانا لصفة الحال، يأتي بيانا لصفة المفعول، كذلك يأتي بيانا لصفة الخبر. هذا بعلي شيخا، فبين هيئة هذا البعل وأنه كبير السن، فتلك بيوتهم، بين هيئتها أن خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، بين هيئة البيوت. لأن لو قلنا فتلك بيوتهم ما نفهم خاوية، إذ كذلك ما نفهم خاوية منها، لكن لما قال خاوية فهمنا الهيئة، هيئة البيوت التي أراد بيانها الله سبحانه وتعالى، أنها خاوية بعد أن أصابها عذاب الله ونزل بها عذابه جل وعلا. طيب فهذا الدرس إن شاء الله يكفي، ذكر مسألتين من مسائل النحو، فما هما؟ البيت الذي أخذناه اليوم اشتمل على مسألتين من مسائل النحو، ما هما؟ المسألة الأولى تتعلق بعامل الحال، نعم، والمسألة الثانية تتعلق بحذف عامل الحال، وأنه يجوز حذفه، بل حذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. والجائز متى؟ إذا دلت عليه قرينة مقالية أو حالية، المقالية راكبا جوابا لمن قال كيف جئت، والحالية شخص قدم من السفر فقلت له راشدا، أي قدمت راشدا إن شاء الله، وهكذا ذهب يريد الحج فتقول له مبرورا إن شاء الله، مبرورا إن شاء الله، أي تحج مبرورا مأجورا إن شاء الله، تحج مأجورا إن شاء الله إذا ذهب الحج. وإذا قدم أيضا يصلح، قدمت مأجورا، قدمت مبرورا، كل هذا يصلح. طيب، وأما حذفه الواجب فكما سمعت في الأمثلة إذا لم يكن هناك قرينة مقالية ولا حالية فيكون الحذف واجبا في هذه الحالة. ومنه هذا المثال: اشتريته بدرهم فصاعدا، عامل صاعدا وسافلا، يحذف بعد أي من حروف العطف، بعد أي حرف من حروف العطف يحذف عامل صاعدا فسافلا؟ نعم، بعد الفاء وثم، أحسنت. وما هو المسموع من كلامهم على ما نص العلماء؟ بعد صاعد، أحسنت. أما سافل فالذي ذكره ابن مالك وأنكره عليه أبو حيان وقال ما ينبغي التوسع في هذا. إلى هنا إن شاء الله يكفي.